قول يا احمد شو يا عبدي اشتغال المحلي طيب رايت عبدي يلا يا فعل وفعل عبدي فتح مقدار على ايه ايه على العلم الفتح تبع العلامه الظاهره يبقى عبديه زي القاضيه صح ايه ما احنا قلنا القاضيه ان احنا قلنا رايت القاضيه ودي برضه عبديه ما هياش ياء الاسم منقوص شيء لازمه دي يعني متكلم دي غير دي مش كل ما اخره ياء هذه ياء متكلم تاني ياء تدخل اسم منقوص هذه ياء لازمه نعم طيب يبقى عبديه ايه رايت عبديه يبقى ايه يبقى رايت عبدي عبدي هذه مفعول به منصوب علامه نصبه فتحه المقدره على حرف الدال منعا من ظهورها اشتغلنا بحركه المنسب طيب نظرت الى عبدي قول يا عبد الرحمن رحمن هشام نظرت الى عبدي نزل ايدك ايوه نظرت الى عبدي عبدي نعرف ايه وعلامه جره الكسره مقدره ولا ظاهره تعرف دي تبقى بصر فين على حرف ايه طب هي مقدره ازاي مع ان هي دلوقتي عبدي ظاهره هي طيب حد يعرفها فيكم ها دي مهمة كله الياء يعني تتكلم احنا في الرفع في الرفع قلنا ضمه مقدره لمنع من ظهورها اشتغال المحل وحركه المناسب في النصب قلنا فتحه مقدره منع من ظهورها اشتغال طيب هنقول برضو هنا في الجر بكسره مقدره منع من ظهورها اشتغال المحل وحركه المناسب ما هي ما الكسره موجوده هي في اليد ها ويا سعيد ما لا نحجز ما فيش حاجه مش عايزين تأليف يا سعيد بس ماشي احنا بنسمح بالتأليف في النحو ألف مش مشكلة قول يا في حالة الجواب اسم المنقوص ما احنا ننسى اسم منقوص ده إيهاب دايما مين اللي قال لك اسم منقوص معندهاش اسم منقوص دي ياء متكلم هي عبد إنما القاضي دي ياء لازمة فيه القاضي منها لكن دي عبد قول يا سيد ايه طيب ما هي سمعي كسرة ليه حركة مناسبة يعني مش دي كسرة لإيه كسرة الإعراب مش دي كسرة الإعراب دي كسرة المناسبة يبقى نقول بكسرة مقدرة منع من ظهورها اشتغل محل برضه بحركة المناسبة حتى ولو كسر طيب يلا بسرعة بقى مين اللي يجمع لنا الثلاثة ها جاء عبدي رأيت عبدي نظرت إلى عبدي يلا بسرعة كده إعراب ها قول يا أحمد جاء عبدي ها فاعل فاعل بيكون ايه قول مرفوع ايوه الضمه المقدره منع من ظهورها ايه اشتغل المحل بايه